إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وختام العام يحملنا كما تعلمون أو كما تذكرون على أهمية التنبيه، على أن يختم المرء عامه بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يفتتح عاما جديدا مع الله تعالى يكون مفتتحا إياه بالعهد مع الله تعالى على العمل الصالح، وألا يعود إلى ذنب أبدا، وهو يشهد الله تعالى على ذلك. وأهمية التوبة تنبع مما أشار إليه الشارع بالمقارنة بما نحن فيه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة، أمر المؤمنين، لم يأمر الفسق والكفرة، وإنما أمر المؤمنين من باب الأولى، يعني أمر المؤمنين خاصة بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا، تأسف، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبينت الآية أمر الله تبارك وتعالى الواجب للمؤمنين بالتوبة، وعندما يتوبون بيّن أنهم يكونون على رجاء الفلاح، لعلكم، هذه للترجي، يعني برجاء أن تفلحوا، يعني أن تظفروا بالنجاح في الدنيا والآخرة. فكان واجبا إذن على المؤمنين أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ولما كان المؤمنون لا ينفكون عن ذنب في ليلهم ونهارهم، ولا ينفكون عن ذنب في أحوالهم كافة، فصارت التوبة التي يجب أن يتوبها المؤمنون صارت توبة لازمة، وصارت توبة دائمة. لذلك قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون على مدح هؤلاء ولم يمدح سبحانه وتعالى ابتداء إلا التائبين، وبين في الآيات الأخرى علو درجتهم في أعلى درجات الدين، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون في هذه الآية يعني كثير التوبة، فدل على ما نشير إليه من أنهم قد صحبوا التوبة في ليلهم ونهارهم، ختموا نهارهم بالتوبة وابتدأوا صباحهم بالتوبة والمعاهدة على ألا يذنبوا والإقلاع عن الذنوب، وختموا أسبوعهم بالتوبة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وكذا ختموا شهورهم وختموا سنواتهم. فكانت التوبة معهم في بدايتهم وأوسط سيرهم إلى الله ونهاية سيرهم إليه سبحانه وتعالى، لذلك مدحهم بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبين علو درجة التوبة فقال سبحانه وتعالى ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني ذلك العمل الذي لا أعلى منه فإنه يتوب التوبة التي ليس بعدها شيء، ليس بعدها إلا أن يدخل الجنة إن مات على ذلك، فإنه يأتي بأعظم الأعمال التي أمره الله تبارك وتعالى بها وانتظر بها هذا العبد المسكين رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة، وبشراه كما قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخره، ثم قال وبشر المؤمنين. من ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الحال الحسن، فكانوا يعدون له في المجلس الواحد كمجلسنا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 100 مرة، وهو يأمر المؤمنين بذلك قائلا استغفروا الله أو توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أي والله لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أتوب إليه وأستغفره صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم المؤمنين الرجوع إلى الله تعالى وإن كانت توبته غير توبتنا. توبتنا نحن من الذنوب والمعاصي وهو مبرأ منها صلى الله عليه وسلم، معصوم أن يقع فيها؟ كلا، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه، وإنما توبته توبة المقربين والسابقين. لذلك كان لزاما على المؤمنين أن يكون ديدنهم التوبة إلى الله تعالى. عندما ننظر إلى حالنا إذن ونرى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، نجد أن التوبة لا تمر على أعقول المؤمنين وأذهانهم وقلوبهم، ولا يفكرون فيها إلا قليلا أو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإن فكروا فيها سرعان ما تنتابهم الغفلة ويشملهم الانصراف إلى ما هم فيه من بعد أو نوم أو عمل أو معاش أو غيره، وإنما هذه التوبة قد شدد الله تبارك وتعالى فيها، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولما بلغنا قبل ذلك أنهم توابون، يعني مبالغة في كثرة التوبة وأنه يحب التوابين الذين يتوبون إليه باستمرار، الذين هم كثير التوبة، الذين لا ينفكون عن التوبة في كل أحوالهم، لما بلغنا ذلك شدد وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتلك الحال القاسية التي نعانيها، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمؤمنون 2 لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظلم، ولا أظلم من هذا الذي لا يتوب إلى الله تعالى في كل أحواله ولا يرجع إليه ويستغفره، ولا أجهل منه بربه وحقه سبحانه وتعالى، أن حق ربه سبحانه وتعالى عظيم وهو مقصر فيه، ولا يستدرك هذا التقصير ولا يتوب منه ولا يتخلص ولا يندم عليه ولا يعزم على الإقلاع منه ولا يتخلص من هذه الأمور قبل أن يلقى الله تعالى، كيف لا يكون ظالما جاهلا بحق ربه؟ كيف لا يكون جاهلا بظلم نفسه وتقصيرها وآفات عمله وسيئاته؟ لذلك لم يكن إلا ظالما. وهذه التوبة إذن من الأمور التي لابد أن يختم المرء بها أعماله وأيامه ولياليه، علها أن تكون هذه التوبة سببا لتلك المحبة، أو سببا لأن يرتفع عن كونه ظالما، أو سببا لأن يدخل الجنة بغير حساب، أو سببا آخر قد ذكرناه من قبل في المعصية، وهو أن فوات التوبة يمكن أن يموت على تلك الحال التي هو فيها، يعني أن يختم له بما هو فيه من حال سيء لا يرجو أن يبقى الله تعالى به، ولا يحب أن يفتضح به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أو لا يحب أن يأتي بصحيفته كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. هذه التوبة إذن لابد وأن يلتفت القلب إليها، وأن التفريط فيها تفريط في كل شيء، أن التفريط في التوبة والاستمرار عليها والثبات على الطريق إلى الله تعالى فيها لا يمكن أن يسير بها المرء إلى الله تعالى. إن كان مفرطا فهو ظالم، وإن كان ظالما قائما على الذنوب لم يخرج منها، كيف يسير إلى الله؟ وكيف ينتظر رحمة الله؟ وكيف ينتظر توبة الله عليه؟ وكيف ينتظر أن يفتح الله تعالى له أبواب الطاعة، وأن يغلق في وجهه وأن يكره له أبواب المعصية؟ كما ذكر: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان سبحانه وتعالى. لا بد من التفكير في أحوال النفس على هذا الحال إذن، وأن يسارع المرء بختام عامه حزينا على ما فرط فيه في هذا العام، وأن ينظر، وهي المنزلة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء قبل التوبة، وهي منزلة المحاسبة، إذ لا يستطيع المرء أو لا يتمكن من أن يتوب إلا بأن يعرف ذنوبه التي قاساها في سنته، إلا أن يعرف ما وقع فيه من سيئات ومعاصي، إلا أن يعرف ما فرط في حق الله تعالى وفي حق الناس، حتى إذا عدد ذلك كله وحاسب نفسه وظهر له سيئاته وظهرت له حسناته، حينئذ يستطيع أن يمايز بما يلقى الله سبحانه وتعالى، فيستصحب هذه الحسنات ويزيدها ويتخفف وينفي هذه السيئات ويخرج عنها إلى الله تعالى فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. لذلك كانت المحاسبة قبل التوبة من أهم الأمور التي ذكر الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فبين الأمرين سبحانه وتعالى: أمر المحاسبة ولتنظر نفس ما قدمت، وبين الأمر الثاني أن ما قدمت لغد على أن الغد هو أقرب الأيام إلى الله تعالى، وأن أقرب الأيام أن تكون إلى الله فيه أو أن تلقى الله تعالى فيه هو الغد، يعني ليس لك يوم تفكر فيه بعد ذلك إلا هذا اليوم، ومن ثم كان لابد وأن تكون محاسبا لنفسك هذا اليوم الذي أنت فيه تائبا مما أنت فيه، عسى أن تكون في الغد عند الله تعالى. إن تلك المخوفات التي سنذكر شيئا منها في التوبة لابد وأن يعلم المرء بها تلك الحقيقة التي نشير إليها، وهي كيف يجلس ليحاسب نفسه، كيف يجلس ليعدد ذنوبه وسيئاته، كيف يجلس ليرى ويميز بين ما منه إلى الله صاعد وما من الله إليه نازل. منه صاعد إلى الله تعالى بغير حياء ولا استحياء، يصعد إلى الله تعالى الغفلة واللهو والسخرية والغيبة والنميمة وكذا وكذا وكذا، وتضيع الواجبات والمستحبات والبقاء فيما نحن فيه من هذه الأحوال التي كانت سببا في أن يصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه، وأن يميز إذا ميز بين حسناته وسيئاته، ميز بين أفعاله كما ذكرنا ما منه، يعني بين جناياته وستر الله وعفوه عليه، وبين سيئاته وحسناته وأعماله التي ترتفع إلى الله تعالى. وإذا ميز المرء ووازن بين في يومه بين هذه الأربعة والعشرين ساعة، الأربع والعشرين ساعة هذه التي يعيشها، سيجد الظلم الشديد لنفسه في هذه الساعات. لو قلنا ساعة، إن ساعة لربه وساعة لنفسه، وجدنا أن 12 ساعة ليست لله أبدا. من الذي كان له في عمره هذه الساعات، مع أن الله أمر المؤمنين كما ذكرنا بالتوبة وأمرهم بالذكر سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يعني أن يشتمل يومه بكرة وأصيلة على الذكر وليله على الذكر والصلاة ليلا طويلا. فأين هذه الساعات إذن مما ينبغي أن يوفره المرء لآخرته ولربه، ليبارك له ربه سبحانه وتعالى في بقية ساعاته التي يحياها لمعاشه ونفسه، والتي يحياها لأهله وولده. أين ذلك مما ينبغي أن يوازن فيه المرء بين ذلك وذاك حتى يستطيع أن يتوب إلى الله تعالى وأن يدخل في هذا الحال الحسن الذي أمر الله به المؤمنين وأوجبه عليهم؟ واعلم أن ذلك الحال من أصعب الأحوال اليوم، أن تأخير التوبة كان سببا في هذا البلاء الناس، لأن السائرين إلى الله تعالى يسيرون بذنوبهم، كيف يسيرون؟ وهذا هو السر في أن الناس يشكون أحوالهم التي هم فيها، لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، وقلبه مريض، وإذا عهد الله على شيء لم يتمكن من مواصلته، وإذا عهد الله على ورد أو وظيفة من وظائف الدين والإيمان لم يستكملها، وإذا وإذا وإذا. سببها أن السائرين إلى الله يسيرون بذنوبهم ومعاصيهم، وهي قاطعة لهم عن السير إلى الله، معطلة لهم عن هذا السير، مضعفة لهذه القلوب عن السير إلى الله تعالى. كيف يسير وهو يشيل هما ثقيلا على ظهره، لم يتخفف منه ولم يرفعه عن ظهره ولم يسر به خفيفا سيره إلى الله جل وعلا؟ لذلك كان هذا الأمر وهو تأخير التوبة زيادة المسألة الأولى التي نتكلم عليها في هذا الحال من أحوال التوبة، أن تأخير التوبة من الذنب إنما هو ذنب آخر، حتى يعلم المؤمنون خطر ما نحن فيه. أنه يؤخر التوبة يعني مصر على ما كان فيه من ذنب، وهذا الإصرار على ذلك الذنب وذلك الذنب وذلك الذنب، إن عددت ذنوبك كما يقولون في الزمان السالف، لو حسب المرء نفسه كل يوم على ذنب، فكل ذنب أذنبه ألقى في بيته حجرا، بعد عدة أيام سوف يمتلئ البيت بالحجار. وانظر إلى نفسك، حاول أن تحاسب نفسك وأن تراقبها وأن تقف لا على الصغيرة والكبيرة، وانظر في كلامك ونظرك وسمعك وغفلتك وبعدك، وانظر في كل ذلك، في واجباتك ومستحباتك ومكروهاتك ومحرماتك، وألق هذه الحجارة في بيتك وانظر هل ستسكن فيه بعد يومين أو ثلاثة أو لا. الأمر الأول الذي نشير إليه أن تأخير التوبة إذن ذنب آخر ينبغي أن يخاف المرء منه، أن يعلم أنه يزيد بذلك أسباب الهلاك، وأنه يمكن أن تفوته التوبة بموت أو غيره، أو أن يغلق المولى باب التوبة في وجهه فلا يستطيع أن يراجع ربه مرة أخرى. والأمر المخيف الثاني في موضوع التوبة، وأنا أسرع في هذه الأمور لتبيين هذه القضايا، وهو أن التوبة بالتالي لما كانت هذه الأمور على هذا الحال، وأن تأخير التوبة ذنب آخر يزداد به المرء في سيره إلى الله ويسير بالذنوب وتزداد الذنوب، لأن عاقبة السيئة، لأن جزاء السيئة السيئة بعدها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لذلك لو ارتكب سيئة المرء ولم يتب منها ويأتي يقول لا أستطيع السير، ولا أستطيع أن أقوم بالليل، ولا أستطيع أن أكمل أورادي، ولا أستطيع أن أفعل كذا وكذا، لأنه لما أساء ولما أذنب كان جزاء الذنب ذنبا آخر، فصار بدلا من أن يكون ذنبا واحدا صار ذنبين وهكذا، وأنت لا تدري. ومن ثم كان الأمر التالي أن التوبة واجبة على الفور، أن تقوم من مجلسك هذا وأنت عقيد العزم على أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تخرج من هذه الذنوب والسيئات، وأن ترجع إليه، وأن تراجع نفسك، أن تجلس هذه الجلسة التي تحاسب فيها نفسك هذا العام على سيئاتك وذنوبك، وما أنت مصر عليه من ذنوب، وما أنت واقع فيه من ذنوب تخشى عقابها عند الله تعالى، وما أنت واقع فيه من ذنوب لا تستطيع التخلص منها وإن تخلصت يوما رجعت إليها، وما أنت مقصر فيه من واجبات عليك يجب أن تقوم بها وأن تصلح بها أحوالك مع الله تعالى، وجبت إذن التوبة على الفور. لا يخرج المرء من بيت الله تعالى إلا وهو عازم على ذلك، عاقد عليه، والحريص أكثر من ذلك ألا يخرج من بيت ربه إلا وقد تاب إلى الله تعالى التوبة النصوحة. بدأ هذه التوبة كما ذكرنا بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود، وأن يكون له هذا الأمر التالي، وهو أن يخرج من ذنوبه بينه وبين العباد، ألا يخرج يومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، هو قال ذلك في حديثه الذي ذكرنا في الزمان السابق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأمر التالي في موضوعنا، يعني هذه الأمور التي انتقيتها للكلام على التوبة، أو التي ساقها المولى معنى أصح إلى العبد الفقير لتكون موعظة له ولإخوانه، وهو أنه من شروط التوبة التي يذكرها المدققون من العلماء بعدما ذكرنا هذه الشروط الأربعة، وهي الندم والإقلاع والعزم وأن يخرج فيما بينه وبين الناس إلى الله تعالى. ذكروا شرطا آخر مهما للتخويف، وهو واجب، وهو قال يشترط في التوبة من الذنب أن يعلم يقينا أن الله مطلع عليه حال إتيانه الذنب، لأن المرء بين أمرين، إما أن يأتي الذنب وهو لا يعلم أن الله مطلع عليه فهو كافر منسلخ عن دين الإسلام، وإما أن يعلم أن الله مطلع عليه وهو لا يستحي من الله أن يأتي الذنب. فأتيان الذنب المخوف بين هذين الأمرين، بين عدم الحياء من الله إن كان موقنا باطلاع الله عليه، وبين الانسلاخ والكفر من دين الله إن كان لا يظن أن الله مطلع عليه. هذا الأمر الذي نشير إليه والتالي له مرتبط كذلك بهذه المخوفات، وهو أنه حال الذنب خرج عن العصمة التي يعصم الله تعالى بها المؤمنين، ليست العصمة التي للأنبياء وإنما العصمة التي للمؤمنين. ومعنى الخروج عن العصمة إما أنه خرج عن اعتصامه بالله أو أنه خرج عن عصمة الله له. الأولى في قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وخرج عن هذه العصمة. والثانية واعتصموا بالله هو مولاكم، إما أن يكون قد خرج عن عصمة الله له أو خرج عن اعتصامه هو بالله. فلو كان معتصما بالله أو كان الله عاصما له فإنه هو مولاه ناصره على نفسه وشيطانه وهواه وما يعرض له من الشهوات والشبهات، يقيه منها ويحفظه منها، لا يقع في الشهوات والسيئات بل لا يقع لأنه إنسان وتجري عليه أمور الإنسانية من الشهوة والغضب كما ذكرنا والغفلة، إلا للمعصومين أنبياء الله تعالى. فما معنى عصمة الله له؟ قال ينعشه بالتوبة لا يؤخرها، يأخذ بقلبه مرة أخرى إلى صراطه سبحانه وتعالى، يحمله حملا على أن يتوب إلى الله لأنه معتصم بالله وهدي إلى صراطه، ولا يهدى إلى صراطه إلا التائبون. وكذلك إن عصمه هو سبحانه وتعالى في قوله واعتصموا بالله، فإن كان معتصما بالله فإن الله هو مولاه، ومولاه يعني ناصره ومؤيده وحافظه، وكل ما شئت في معنى المولى سبحانه وتعالى. علم المؤمنون ذلك إذن. وفي نهاية المطاف نذكر بهذا الحال، وهو أنه لا يتمكن امرؤ من أن يسمع هذه المواعظ فيذهب إلى التوبة ويتوب الله تعالى عليه، وإنما لابد أن تسبق توبة العبد توبة الرب عليه سبحانه وتعالى، كما قال ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لما تخلف هؤلاء المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرهم الله تعالى ليتوب عليهم، قال المولى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، يعني ما تابوا إلا أن تاب الله عليهم أولا. فلما كانت التوبة على هذا النحو الحسن كانت مقبولة كما قال إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم هو سبحانه وتعالى، فتح لهم باب التوبة، أنعشهم بها كما يقول العلماء، شرح صدورهم بالتوبة، أخذ بنواصيهم وقلوبهم إليه، عاد بهم إلى صراطه، فوقفوا على هذا الصراط الذي عاد بهم إليه. كيف؟ بأمرين. بالأمر الأول باكتسابهم أسباب التوبة، سعوهم إلى الندم والإقلاع والعزم ومعاهدة الله تعالى على ألا يعودوا أبدا، وجلسوا وتركوا كل همومهم ليتكون هما واحدا كيف يتوب عليه؟ كيف يحصلون أسباب التوبة؟ والأمر الثاني هو لما رآهم كذلك أخذهم إليه سبحانه وتعالى، اصطفاهم من دون غيرهم، لما رأى إقبالهم عليه أقبل عليهم، رآهم غافلين مقصرين مفرطين كيف يأخذ بأيديهم وقلوبهم إليه؟ لم يرهم نادمين حزانا على ما كان منهم وما فرط منهم، ووجدهم غافلين سادرين في غيهم وبعدهم، كيف يتوب عليهم؟ لذلك كان شيئا مهما أن يكون ذلك الحال، وهو أن يعلم المرء سبق توبة الله عليه ليتوب، وأن ذلك يستدعي منه عزما وإقلاعا وندما وسيرا شديدا واكتسابا وجلسة مع الله تعالى واعترافا بالذنب وإظهارا للخضوع والتذلل لله تعالى، والوقوف بباب أن يتوب عليه وأن يغفر له وأن يسامحه. لذلك قال العلماء في نهاية هذا القول: من شروط التوبة الاعتذار إلى الله تعالى، من شروط صحة التوبة الاعتذار إلى الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم هذا الكلام، قد ذكرناه في زمان غابر، ويقول: مقصود الشيخ بالاعتذار أن يظهر المرء لربه عندما يجلس إليه ويأخذ في أسباب التوبة والندم والإقلاع والعزم، وأن يصفي ما بينه وبين الناس، وأن يتسامح في حقه بينهم، عل الله تعالى أن يسامحه، كما ذكرنا في الحديث الذي قال النبي: من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إلى آخر ما بينا، أن يجلس إلى الله تعالى وأن يعتذر إليه، أن يظهر له معنى الاعتذار له كلمتين قد ذكرهما ابن القيم، يعني تطيبا للقلوب وشرحا للصدور. يقول: أن يجلس إلى الله تعالى معتذرا، وأن يظهر له الضعف والمسكنة وغلبة العدو الشيطان وقوة سلطان النفس، وأنه ما كان منه ما كان، لم يكن منه هذا الأمر، عن استهانة بحق الله تعالى. يقول: يا رب، لم يكن ذلك عن استهانة بحقك، ولا جهلا بهذا الحق، ولا إنكارا لاطلاعك علي، ولا استهانة بعذابك ووعيدك، لم يكن ذلك أبدا، وإنما كان مكان من غلبة الهوى وضعف القوة، قوة النفس، عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. كل ذلك كان على هذا الحال، وغرني كما يقول، وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، ولا سبيل لي إلا أن تعصمني، ولا سبيل لي إلى الاعتصام إلا بك، ولا معونة لي على طاعتك وتوبتك إلا بتوفيقك وإحسانك. ومثل هذا الكلام الذي يقف به المرء يدعو ربه أن يتوب عليه: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم.